القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الواحد إبراهيم عمران المقيم في قرية البيروم مركز فاقوس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة بيقول فيها: قريتنا قرية البيروم مركز فاقوس شرقية، واللي يدوب بينها وبين مدينة فاقوس حوالي 1500 متر يا حضرات. القرية دي محرومة من كل المميزات. يا راجل، الكهرباء ما دخلتش عندكم؟ لا يا بيه، الكهرباء موجودة والحمد لله. الله، طب المية ما دخلتش القرية؟ لا يا بيه، المية موجودة والحمد لله. مال جاي تشتكي ليه بقى؟ انتوا ايه يا اخي، ما فيش فايدة فيكم ابدا. لا يا بيه، حضرتك فاهم غلط. في فرق بين الاساسيات والكماليات، انا هشرح لحضرتك. اشرح يا سيدي. دلوقتي الكهرباء والمية اللي بتقول عليهم حضرتك أساسيات، ومش بس كده، لا، المستشفيات والمدارس ونوادي الشباب والبريد، واللي جاي يشتكي لحضرتك من عدم وجوده عندنا، كل الحاجات دي من الأساسيات، مش تفضل علينا يعني. وجاي تشتكي من ايه بقى؟ قريتنا يا بيه لا فيها شبكة صرف صحي ولا دخلها الغاز، ودول بقوا مهمين جدا. تخيل حضرتك اننا في الزمن ده وبنأجر الجرارات للكسح، النقلة الواحدة بسبعين وتمانين جنيه، وتقريبا ده بيحصل كل اسبوع. ده غير ان مية كسح الصرف دي بتترمي في الترع جنب قريتنا، وده بيأثر على كل حاجة، الزرع والهواء كمان. ده غير ان مية الصرف اللي في الخزانات دي بتمشي في الارض تحت البيوت، الرشح بياكل في الاساسات وبيطلع على الجدران كمان. طب والله في بيوت جدرانها بايشه يا بيه، وانزلوا شوفوها بنفسكم. ولا الغاز يا بيه، الانبوبه بقت بكام دلوقتي؟ ما بتقضيش حاجه. احنا كل املنا قريتنا، قريه البيروم مركز فاقوس، تدخل منظومه حياه كريمه، ويتعمل لنا فيها شبكه صرف صحي، ويدخل لنا الغاز، ونترحم شويه من الانابيب ومصاريفها وخطورتها والتعب في تركيبها وحلها. بيتهيألي ان دي كلها طلبات بسيطة وبتتعمل عادي في كل القرى. ممكن بقى تتعمل عندنا ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.